إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا وقدوتنا صاحب الخلق العظيم محمد. محمد بشر في نوره قمر في ظهره ملك يمشي على قدمه. محمد سيد الكونين والثقل عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام خير من تعامل مع الجيران، خير من تعامل مع الجيران لما ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووصلت ناقته الى المدينه ومشت الناقه في ارض المسجد الذي بني عليه الان وكانت خيبه بها قبور للمشركين وشجره برقد وبيضه للتمر ونخل. فلما وقفت الناقه ثم بركت ثم وقفت ثم مشت ثم رجعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن اراد ان ياخذ بزمامها دعوه فانها مطلوب. فلما بركت في المره الثانيه نزل صلى الله عليه وسلم وقال: أي بيوت أخوان بني النجار أقرب مني؟ فرحم الله. أقرب بيت لإخواني بيت مين؟ قالوا له بيت أبو أيوب الأنصار. شوف أول ما سأل عن إيه؟ الجيران. وعن الجيران مين في الجيران بالضبط؟ في القرايب. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن لي جارتين وأريد أن أهدي إلى إحداهن هدية، إلى من أهدي؟ قال: أقربهن بابا. فتحر الله أقرب باب لك فيها الهدية أقرب. ولذلك صلي عليه. والله العظيم الحديث صحيح. سيدة عائشة بتقول: خبزت قرصة من الشعير، عملت قرصة فطيرة رغيف صينية من اللي بتعملوه، فدخلت داخل الجيران الشاب اللي ما لهاش حد من تضربها في اللي بتخش وتطلع على كيف اسمها داخل. دخلت داخل الجيران شاب بتخش وتطلع، فامسكت القرصة تاكلها، فاطلعت فاغلقت الباب، فقال لي يا رسول الله خذي ما بقي منها ولا تبدي جارنا في شهادك. فتح الله ما تضربهاش، تطعش يدك وتكسري جلدك. خلاص خذي اللي فاضل من القرصه وسيبيها ولا تبدي جارنا في شهادك. دي اخلاقنا. فتح الله دي اخلاقنا. عربيه بتبقى تحت وانت بتتعمد تنشر الغسيل عشان تنقص عشان ما يقفش هنا تاني، عشان تلعبي لعبه كده وانت نايم علشان ما تنامش. التلفزيون، الموبايلات، الزباله على السلالم، اشياء ما انزل الله بها من سلطان لا علاقه لها بدين محمد بالجيران صلي عليه. ولذلك حق الجار انك تتفقده تسال عليه، لما يجيب عنك تسال عليه، ولما يحتاج يقول أولى الناس بعطائك، وأولى الناس بندائك، وأولى الناس بدعائك. جيرانك جيرانك جيرانك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لدارك، خيركم خيركم لدارك. وهكذا كان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم خير الجيران. يعني كان عقبة بن ابي معاذ لعنه الله وابو لهب تبت يداه، كان يلقيان ما لا يصح نطقه، من حتى ما تعرفش تنطقه باللغه العربيه، زبالات نفايات بلاوي على باب النبي ودار النبي وفي طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان يخرج صلى الله عليه وسلم ويحمل هذا الأذى ويلقيه في مكانه ويقول: أي وإن هذا بإرادي. إيه الجوار له؟ بس ما زاد على ذلك. أي جوار هذا؟ أي جوار هذا؟ ما زادش على الكبر، ما سب ولا لعن ولا صور ونزلها على الفيس، ما صور وسبحان الله وشير وفضح دون أن يتريث أو يتبين أو يتأكد، فتح أذنه لمتحدث أو متحدث يتكلم عن جيرانه، فنقل الكلام وكأنه البخاري في حديث النبي حسن صحيح فتحب الله، مع أن الله قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ أن تصيبوا قوما بجهال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ولذلك راودتني فكرة، يعني ما وفقني الله إلى إحيائها قبل صلاة الجمعة، كنت أريد أن أجعل يعني لو كان توفر معي الشيء كنت عايزه كنت بلغت باشمهندس ليا، وكنا عملنا بناء مجمع لأهل مسجد الإسراء والمعراج، كل الجيران يجتمعون علشان يعرفوا أن للمسجد حق وللطريق حق وللجيران حق وللشطر حق ولكل شيء حق، فأعطي كل ذي حق فلوحد الله. الرسول قال فأعطي كل ذي حق حقه. نعرف ان بيت ربنا ده له منزله وله معظمه وله مكانه، الشجره اللي في الشارع، الرصيف اللي في الشارع، الطريق اللي الناس بتمشي عليه، لعب الكوره اثناء الصلاه، اثناء نوم الناس، اثناء راحه الناس، انك توقف الزرف مكان غلط، انك تسد الطريق، انك تلقي قمامة في على السلم في صندوق عارف انه هيتقلب، والنقطه واعرف في النور الناس طالعه والناس بالليل، كل هذا الكلام يحتاج الى مراجعات والى استبيان والى تفسير حقيقي والى منهج حقيقي لسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. احكي القصه في بلد اوروبي، احد الشباب الذي سافر للدراسه واستقدم زوجته واقام في شقه في عماره كلها غير مسلمين، بأخلاقه وتفقده أجانب، دون أجانب زينا، لكنه طبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يهدي للجيران وبدأ يسأل عن الجيران، واحد عيالاً يأخذ العربية والصالة، واحد مريض يزوره، حضر وفاة ينزل يعزي، حد الدم يطلع من جيبه ويهدي، إلى أن عاشقه الجيران فأسلم جيرانه بحسن أخلاقه. بعكس كثير من الناس قد يكفر الجار بسبب أخلاق الجار، يكفر بسبب أخلاق الجار، لماذا؟ لأنه بعيد كل البعد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الآية بتاعت سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والمستمع والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والمستمع. الجار الجنب اللي جنبك سواء في السياره وانت راكب رايح الشغل او في شغلك في مكتبك او في عمارتك اللي انت ساكن فيها او دار الطريق يا اخوه، الجيره والرطبه في السفر والحضر والاقامه كلها تحسب دار، كلها تحسب جيره، يعني راكب جنبك في الميكروباص دار وجب عليك الإحسان إليه، زميلك في الشغل دار وجب عليك الإحسان إليه، وهكذا حياتنا تحتاج إلى نور محمد حتى نستريح. اللهم اغفر لنا بقولنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم. اللهم إنا نسألك حسن الجيرة لجيراننا، وحسن المعاملة لجيراننا، وحسن المعاشرة لجيراننا، وحسن الإسلام لجيراننا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انا نسالك ان يعود الينا منهج النبي في الجيران فنتعامل